إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى، ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقولون، أي ويقول أهل السنة. والمراد بالقول هنا قول القلب وقول اللسان أيضا. إذن أهل السنة والجماعة يقولون بألسنتهم ويعتقدون بقلوبهم أيضا. إذن قال: ويقولون إن عذاب القبر حق. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه طبعا، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم. فمن الناس من يعذب في قبره والعياذ بالله، ومن الناس من ينعم في قبره، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن مات وأدخل في قبره فقد قامت قيامته، فإنه يكون في القبر إما في نعيم في روضة من رياض الجنة، وإما في جحيم والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. إذن فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، خلافا لبعض أهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون عذاب القبر. إذن فعذاب القبر حق. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويقولون، أي ويقول أهل السنة ويعتقد أهل السنة ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه. إذن فالله تعالى يعذب في القبر من استحق العذاب، ولكن كما قال المصنف: إن شاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فقد يستحق العبد عذاب القبر، ولكن لا يشاء الله جل وعلا تعذيبه، يعفو عنه. هذا هو معنى قول المؤلف إن شاء. إذن فمن استحق عذاب القبر من المؤمنين والمسلمين فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في القبر وإن شاء عفى عنه. ولهذا قال المصنف يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه. ودليل ذلك يعني ما سبق في الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله تبارك وتعالى عذب أصحابها إما في القبر وإما في نار جهنم والعياذ بالله، وإن شاء الله جل وعلا عفى عن تلك الذنوب التي دون الشرك بفضله ومنه ورحمته جل وعلا. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. فأهل السنة يثبتون ذلك، يثبتون ويعتقدون بأن القبر فيه نعيم أو فيه ماذا؟ جحيم. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله معتقد أهل السنة، شرع بعد ذلك في ذكر أدلة هذا المعتقد. فمعتقد أهل السنة مبني على أدلة، إما من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهما جميعا، كما هو الحال في هذه المسألة. إذن فعذاب القبر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، عذاب القبر دلت عليه نصوص القرآن والسنة. هناك عدة آيات في كتاب الله جل وعلا فيها يعني إشارات واضحة، طبعا هي ليست صريحة كما يقال اليوم 100%، ولكن فيها إشارات واضحة. إذن هناك عدة آيات في كتاب الله جل وعلا جاءت فيها الإشارة إلى عذاب القبر، بينما نصوص السنة النبوية صريحة في ذلك. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين وصريحة في إثبات عذاب القبر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بلغت مبلغ التواتر. فالأحاديث التي دلت على إثبات عذاب القبر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ذكر بعض الآيات التي يستدل بها على إثبات عذاب القبر، ذكر بعض الآيات التي يستدل بها على إثبات عذاب القبر، ولذلك قال ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه لقوله تعالى. هذا هو الدليل. إذن الدليل على ما ذكره يقول لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية يعني من سورة غافر، يعني لما ذكر الله جل وعلا في سورة غافر إهلاكه وإغراقه لفرعون وجنده، قال الله جل وعلا النار يعني بعد أن أغرق، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا، والغدو هو يعني الصباح يعني أول النهار، وعشية والعشي هو آخر النهار، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. إذن فبعد إغراق الله جل وعلا لهم فإنهم يعرضون بالغدو والعشي والعياذ بالله على نار جهنم. وهذا المذكور في أول هذه الآية هو عذاب القبر، لأن الله تعالى قال بعد ذلك ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فعذاب يوم القيامة عذاب الآخرة ذكره الله جل وعلا في قوله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا هو عذاب يوم القيامة. إذن فما هو العذاب الذي كان قبل ذلك بعد إهلاكهم وإغراقهم؟ هو عذاب البرزخ، عذاب القبر. ولذلك قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما تكلم عن هذه الآية من سورة غافر في تفسيره قال رحمه الله وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن جرت عادة أهل السنة والجماعة الاستدلال بهذه الآية في إثبات عذاب القبر، لأن الآية كما ترون يعني فيها إشارة واضحة جدا إلى إثبات ذلك. إذن فهذه أول آية استدل بها المصنف رحمه الله في إثبات عذاب القبر، ولذلك قال لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال المصنف فأثبت لهم، أي لفرعون وآله وجنده، قال فأثبت لهم ما بقيت الدنيا، يعني قبل يوم القيامة، ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه يعذبهم مرتين في اليوم، يعني مرة في أول النهار ومرة في آخره. قال فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهم، يعني يعذبون في هذين الوقتين فقط، ولهذا قال دون ما بينهم يعني من الأوقات. قال حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب، إذا قامت القيامة أدخلوا نار جهنم والعياذ بالله وعذبوا أشد العذاب، قال بلا تخفيف. إذن فعذاب القبر قد ينقطع عن الكافر، يعني يعذب في وقت دون آخر، وأما عذاب يوم القيامة فإنه لا ينقطع أبدا. هذا هو معنى كلام المؤلف، قال بلا تخفيف أو بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا، كما كان في الدنيا أي في البرزخ، مراده بالدنيا يعني قبل قيام الساعة. إذن هؤلاء في قبورهم يعذبون قبل قيام الساعة، ولكن عذاب البرزخ يعني فيه نوع تخفيف، يعذبون في أوقات دون أخرى، ولكن إذا قامت القيامة والعياذ بالله أدخلوا أشد العذاب كما قال الله تعالى في هذه الآية. إذن هذه أول آية استدل بها المصنف رحمه الله على إثبات عذاب القبر. قال وقال، هنا يذكر ماذا؟ دليلا آخر من القرآن. وقال أي وقال الله تعالى في كتابه كما في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني يشرح المؤلف قال يعني قبل فناء الدنيا، يعني قبل يوم القيامة هم في معيشة ضنك. قال قبل فناء الدنيا لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه الآية يعني تحتمل معنيين، هذه الآية تحتمل معنيين، فقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا، إما أن يراد بذلك يعني معيشته الضنك وهو حي يرزق، فيعني الكافر وهو حي يعني يعيش معيشة ضنكا، لأنه يعني يشعر يعني بضيق صدره، يعني يشعر بضيق صدره، ف فهو في معيشة ضنك والعياذ بالله، حتى لو كان يعني من أغنى الناس، ولكن مع ذلك يعني يشعر بالتعاسة ويشعر يعني بضيق يعني نفسه وصدره، ويشعر بالقلق وعدم الاطمئنان ونحو ذلك. إذن فهذا يعني احتمال تحتمله هذه الآية. ومن المحتمل أيضا أن يراد بالمعيشة الضنك هنا يعني معيشة الكافر وهو في قبره، لأنه يكون في قبره معذبا والعياذ بالله، فهي معيشة ضنك. والمؤلف حمل الآية على هذا المعنى الثاني، يعني حمل الآية على المعنى الثاني، ولذلك استدل بها على إثبات عذاب القبر. ولذلك قال وقال، أي وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في قبره قبل يوم القيامة. قال يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم يعني المؤلف رحمه الله يعني لما فسر هذه الآية بهذا التفسير يعني ذكر يعني الذي حمله على ذلك، يعني علل ذلك، فقال بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، هي قبل يوم القيامة، وهي إما أن تكون بعد الموت في القبر أو قبل الموت في الدنيا. قال وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا. يعني يقول لو تأملنا في حال كثير من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لوجدناهم يعيشون في هذه الحياة الدنيا يعني في متعة يمتعهم الله جل وعلا بالمال والصحة والولد ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة ماذا؟ الكافر. فيعني الكافر يمتع في هذه الدنيا، يمتع في هذه الدنيا حتى يلقى الله جل وعلا وليس له ماذا؟ حسنات. إذن فيقول المؤلف نحن نرى يعني الكفار من اليهود والنصارى والمشركين يعني في ساعة في هذه الدنيا، ليسوا في معيشة ضنك. ولهذا قال يعني الأولى أن تحمل هذه الآية فإن له معيشة ضنكا، أي في قبره، لأنه قبل أن يموت كان يعني يعيش نوع من المتاع ونحو ذلك. فيقول وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودي، أنا عندي في طبعتي لوجودنا، ويعني ما هذه يعني ظهر أنها خطأ مطبعي، يعني احذفوها، لوجودي مشركين في ساعة من أرزاقي. إذا نحن نرى يعني الكثير من المشركين في ساعة من الأرزاق، إذا أين تكون لهم المعيشة الضنك التي تسبق يوم القيامة يا جماعة؟ أين تكون؟ في القبر. فدل ذلك على منع على إثبات عذاب القبر. قال لوجود مشركين في ساعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر، أي في القبر وفي البرزخ. إذن فالمصنف رحمه الله استدل أيضا بهذه الآية، بآية طه، على إثبات عذاب القبر. وهناك آيات أخرى يعني هي في الحقيقة أوضح من هذه الآية الأخيرة التي ذكرها المصنف في إثبات عذاب القبر. يعني هناك آيات قرآنية أوضح، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح لما أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان في سورة نوح، ماذا قال الله جل وعلا؟ مما خطيئتهم ها أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئتهم مما خطيئتهم أي بسبب خطيئتهم. وأعظم خطيئة وقعت منهم هي ماذا؟ كفر والعياذ بالله. إذن مما خطيئتهم أي بسبب خطيئتهم وكفرهم أغرقوا. إذن فالله جل وعلا أهلك قوم نوح بالطوفان بسبب ماذا؟ كفره وتكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى مما خطيئتهم أغرقوا. ماذا قال بعد ذلك؟ فأدخلوا نارا. الفاء تفيد ماذا يا جماعة في اللغة؟ التعقيب، تفيد التعقيب. مثلا إذا قلت مثلا جاء محمد أو دخل محمد فعمر، دخل المنزل محمد فعمر، ماذا تعني هذه الفاء؟ يعني بمجرد أن دخل محمد جاء بعده مباشرة ماذا؟ عمر، فدخل أيضا ولم يكن بينهما فاصل زمني طويل. إذن هذا هو معنى التعقيب، يعني من غير فاصل، من غير فاصل زمني. إذن فهذه الآية نصت على أن قوم نوح بمجرد أن أهلكهم الله جل وعلا وأغرقهم بالطوفان أدخلهم ماذا؟ نارا. ومن المعلوم أن نار جهنم لن يدخلها قوم نوح إلا يوم القيامة. وبين قوم نوح المغرقين ويوم القيامة بينهما ماذا يا جماعة؟ قرون طويلة جدا، قرون طويلة جدا. والآية تقول أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بعد إغراقهم مباشرة أدخلناهم النار. إذن ما هي هذه النار التي أدخلوها والعياذ بالله؟ هي نار القبر، هي نار القبر. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي فأدخلوا نار القبر والعياذ بالله. إذن هذه الآية من الآيات الواضحة أيضا على إثبات عذاب القبر. ومن الآيات أيضا التي جاءت في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ماذا؟ اليوم تجزون عذاب الهون. إذن أخبر الله جل وعلا بأنه في وقت قبض الملائكة لأرواح الظالمة والكفار تقول لهم الملائكة ماذا يا جماعة؟ اليوم تجزون عذاب الهون. ومن المعلوم أن الظالمين والكفار لن يدخلوا النار إلا يوم القيامة. إذن ما هو هذا العذاب؟ هو عذاب القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن هذه آية أيضا يعني استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر. ومن الآيات أيضا التي جاءت في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. إذن هذا هو يعني عذاب يوم القيامة. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم، وهو يوم القيامة الذي سيدخلهم الله جل وعلا فيه النار. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذاب آخر دون عذاب يوم القيامة في الزمن، دونه في الزمن ودونه أيضا في الشدة والقوة. ما هو هذا العذاب يا جماعة؟ عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي في قبورهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالحاصل أن الآيات التي فيها كما قلت إشارات واضحة، إشارات واضحة في إثبات عذاب القبر متعددة. إذن إلى حد الآن مع كلام المصنف وما ذكرته، يعني يكون مجموع الآيات كم؟ طيب عندنا آية رافع، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية الرابعة. والآية الخامسة هي قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. إذن خمس آيات كلها يعني فيها إشارات واضحة إلى إثبات عذاب القبر. وهناك يعني آيات يعني أخرى يعني في هذا الباب، ونكتفي بما ذكر. وأما نصوص السنة النبوية فهي أكثر وأوضح وأصرح. إذن هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أو يستدل بها على إثبات عذاب القبر. منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، إنهما أي إن صاحب القبرين إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن في هذا الحديث إثبات عذاب القبر. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم، يعني في صلاته، إذا قال التشهد، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع. قال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والشاهد في قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن فالقبر فيه عذاب، القبر فيه عذاب. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، أي في بستان، في حائط لبني النجار على بغلة له، يعني كان ركبا على بغلة عليه الصلاة والسلام، قال زيد ونحن معه إذ حادت به، حادت به البغلة، يعني كانت تمشي في طريق فمالت، يعني بشدة مالت عن ذلك الطريق بقوة وشدة، يعني ابتعدت عن ذلك الطريق. قال إذ حادت به فكادت تلقيه، كادت أن تلقيه على الأرض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فارس. قال وإذا أقبر، أقبر يعني جمع قبر، قال وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، وهذا شك من الراوي وليس مني، قال وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا، قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، يعني في وقت الجاهلية ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إذن فيعني أصحاب تلك القبور كانوا يعذبون، وسمعتهم البغلة، ولذلك غيرت ماذا؟ يعني الطريق. ولهذا يعني يذكر بعض أهل العلم أن يعني الناس قديما يعني كان لهم، أو كانوا إذا كان لهم يعني حيوان يعني متوحش، حيوان متوحش كما يقولوا بالقورية مازال ما طردش، يعني لا تتركوا مثلا شخصا يركب على ظهرها، فماذا يفعلون به؟ يأخذونه إلى قبور اليهود والنصارى، لأنه ماذا؟ يسمع العذاب، فيكون سببا يعني في يعني هدوئه نوعا ما. فالشاهد أن البغلة يعني بغلة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يعني أولئك المقبورين وهم يعذبون، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا، ولهذا قال لولا أن لا تدفن، يعني خشية أن لا يعني أن لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول زيد بن ثابت في تمام هذا الحديث، ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. إذن هذا هو نص حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو صريح في إثبات ماذا؟ عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر. إذن فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر يعني كثيرة، بلغت ماذا؟ مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر. ولذلك أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله يقولون بأن عذاب القبر حق، ولكن على ماذا وعلى من يقع العذاب في القبر؟ هل يقع على الروح أم يقع على الجسد أو يقع عليهما معا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد الرابع، قال العذاب والنعيم، العذاب والنعيم على النفس، ومراده بالنفس هنا الروح، قال العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، يعني كما يعذب أو تعذب الروح يعذب أيضا البدن، قال على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال تنعم النفس، يعني الروح تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، يعني في بعض الأحيان قد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقط، قال منفردة عن البدن، وتنعم يعني النفس متصلة بالبدن، يعني في حال اتصالها بالبدن والبدن متصلا بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. إذن فيعني النعيم أو العذاب في القبر يعني أحيانا يكون على الروح فقط، يعني تعذب الروح فقط، وأحيانا تعذب الروح والبدن جميعا، تعذب الروح والبدن جميعا. هذا هو يعني ما عليه أهل السنة والجماعة. أردت أيضا يعني في عجالة يعني من باب النصح لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا، أن نذكر أولا يعني بعض الذنوب والمعاصي التي يعذب الإنسان بسببها في القبر. هناك ذنوب ومعاصي تكون سببا لحصول العذاب في القبر والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يعني نذكر أيضا يعني بعض الأشياء المنجية من عذاب القبر. طبعا أعظم معصية، أعظم معصية يعذب عليها الإنسان، يعذب بسببها الإنسان في قبره، هي طبعا كفر الشرك، وسبق يعني في الآيات التي يعني ذكرناها. قال تعالى عن آل يعني عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال عن قوم نوح الكفار: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار. إذن أعظم معصية يعذب الإنسان بسببها في القبر هي الكفر والشرك. أيضا من الأشياء التي يعذب الإنسان بسببها في القبر أخذ القرآن أي قراءته وحفظه وترك العمل به والنوم عن الصلاة المفروض. ولهذا يعني ثبت في الصحيحين من حديث سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني في المنام شخصا يعذب، يعني هذا الشخص كان نائما، كان نائما وهناك شخص قائم عنده يعني واقف عند رأسه يعني يمسك صخرة عظيمة فيضربه بها حتى يعني يكسر رأسه، يثلغ رأسه، يشدخ رأسه، ثم يعني تتدحرج يعني تلك الصخرة، فيذهب ذلك الرجل فيعني يحمل الصخرة من جديد ولا يكاد يرجع إلى ذلك الإنسان النائم المضروب حتى يجد رأسه قد عاد سليما فيضربه مرة أخرى وهكذا. وجاء في حديث سمرة أن الملكين الذين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في تلك يعني الرحلة يعني أخبراه بأن ذلك الرجل هو الشخص الذي يأخذ القرآن، يأخذه بمعنى يقرأه ويحفظه ولكن يرفضه، بمعنى لا يعمل به والعياذ بالله، فهو يعذب في القبر بهذه الطريقة. أيضا جاء في ذلك الحديث، وهذه هي المعصية الثالثة، الكذب، الكذب العياذ بالله. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا أيضا رجلا بجنبه أيضا رجل آخر ماسكا بكلوب، كلوب هذا الذي يعني يعلق عليه الجزار هذا اللحم، فماذا يفعل؟ يمسك ذلك الكلوب فيشق ماذا؟ شدقه، يعني يقطع جانبا من فمه، يقطع جانبا من فمه يعني يشق شدقه بذلك الكلوب، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى، يعني يشق مثلا الجهة اليمنى ثم يذهب إلى الجهة اليسرى فيشقها، فإذا رجع إلى الجهة الأولى وجدها صارت صحيحة فيشقها من جديد، ويفعل به ذلك في كل مرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الرجل هو الرجل الكذاب والعياذ بالله، الذي يكذب يعني في كلامه ويبلغ كذبه الآفاق، يعني يبلغ كذبه والعياذ بالله الآفاق، خاصة في هذا العصر يعني عصر الانترنت وكذا، يعني الواحد يكذب كذبة يعني فرويبا بعد لحظات يعني تصبح وهي يعني في أمريكا وآسيا وغير ذلك. ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تلك الرؤيا الزنات والعياذ بالله، يعني رأى رجالا ونساء من الزنات والعياذ بالله. ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام في تنور يعني مثل القدر العظيم وهم بالداخل والعياذ بالله، وتحتهم ماذا؟ يعني نار، وتلك النار يعني توقد بشدة، توقد بشدة، فيرتفعون إلى أعلى القدر هربا من تلك النار، ثم يعني تنطبع تلك النار يعني قليلا فينزلون مرة أخرى فتوقد النار من جديد فيصعدون وهكذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك العذاب هو عذاب الزنات والعياذ بالله في البرزخ. مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تلك الرؤيا أكل الربا، الذي يأكل الربا والعياذ بالله. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يسبح في نهر من دم أو في بحر من دم، يسبح في بحر من دم ويحاول أن يخرج من هذه من هذا البحر، وكلما بلغ حافة البحر وشاطئ البحر وجد رجلا يلقي عليه ماذا؟ حجارة، ويملأ فاه وفمه من تلك الحجارة فيعود إلى وسط البحر، يعود إلى وسط البحر هربا من تلك الحجارة التي يرمى بها، ثم إذا حاول الخروج من جديد من ذلك البحر من دم يرمى بالحجارة ويفعل به ذلك المرة تلو الأخرى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك العذاب هو عذاب المرابي الذي يأكل الربا والعياذ بالله. إذن فهذه الأنواع من المعاصي يعني جاءت في حديث سمرة في الصحيحين. إذن فعندنا ماذا؟ أخذ القرآن أي قراءته وحفظه مع ترك العمل به، أنا أتكلم عن الأشياء التي وردت في الحديث. الذي المعصية الثانية هي الكذب، والثالثة هي الزنا، والرابعة هي أكل الربا. النوم عن الصلاة أيضا ورد يعني في يعني هذا الذي يعني أخذ القرآن وتركه من الآيات التي في القرآن ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن فمما يتركه هو ماذا؟ الصلاة في وقتها. طيب، من المعاصي وهي من أهم المعاصي التي يعذب عليها الإنسان في قبره عدم الاستبراء من البول خصوصا، والنجاسات طبعا عموما، يعني الشخص الذي لا يتنظف من النجاسات والعياذ بالله، فهذا من أعظم ما يعذب عليه الإنسان في قبره. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عامة عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر يكون بسبب البول وعدم التنظف منه والعياذ بالله. ولهذا فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحذر غيره يعني من ذلك. يعني كثير من الناس يعني يبول ولا يعني ينظف نفسه، تجد الإنسان يدخل مرحاض يعني يبول ولا يغسل ذكره ولا يمسحه بمنديل بل يتركه كذلك، فهذا من أعظم ما يعذب عليه الإنسان في قبره. ولذلك سبق في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف من بوله. أيضا من المعاصي التي يعذب عليها الإنسان في قبره هي النميمة كما في حديث ابن عباس، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة من المعاصي التي يعذب عليها الإنسان في القبر. أيضا مما يعني جاء في هذا الباب من الذنوب النياحة على الميت، النياحة على الميت، فالشخص إذا مات ونح عليه نحت عليه النساء فإنه يعذب في قبره والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الميت يعذب في القبر بما نيح عليه، الميت يعذب في القبر بما نيح عليه. ولكن قد يقول قائل يعني كيف يعذب الإنسان على فعل غيره يعني النياعة لم تصدر منها، صدرت من النساء. قال أهل العلم هذا محمول إما على الذي يوصي بذلك، يعني الشخص الذي قبل الموت يعني يوصي الناس، يوصي النساء يقولهم الله الله كي الموت لازم تنوحوا عليها مليح، لازم تحزنوا عليها مليح يا جماعة، فيوصي ها النساء بذلك، وبالتالي فحينئذ يعذب على ما كسبته يداه، لأنه هو من أوصى بهذه المعصية فيعذب بسبب ذلك. ويدخل في هذا الباب أيضا كما قال بعض أهل العلم من يعلم من أهله ومن أقاربه بأنه إن مات سينوحون عليه، ومع ذلك لم يحذرهم من ذلك ولم ينههم من ذلك، يعني لم يغير هذا المنكر قبل موته، فإنه أيضا يعذب يعذب. وأما الشخص الذي لم يوصي أهله بالنياحة ونهاهم عنها ومع ذلك ناحت النساء عليه، فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، لأن الأصل كما قال تعالى لا تزر وزرة وزر أخرى. إذن فهذه يعني بعض الأشياء التي يعذب عليها الإنسان في القبر بسببها وبسبب إتيانها واقترافها. أما الأشياء المنجية من عذاب القبر، الأشياء المنجية من عذاب القبر، طبعا هذه الأشياء نوعان، منها ما هو من كسب العبد يعني يسعى فيه العبد، ومنها ما ليس من كسبه وإنما هي أو هو فضل يؤتيه الله من يشاء. من ذلك الشهادة في سبيل الله، فالذي يموت شهيدا في سبيل الله ينجو من عذاب القبر. أدلة ذلك كثيرة، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للشهيد ست خصال، يعني يثيبه الله تعالى بخصال بأشياء، قال للشهيد ست خصال. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويجار من عذاب القبر، يجار يعني يحمى من عذاب القبر فلا يصيبه عذاب في قبره. إذن هذه من الخصال التي يؤتاها الشهيد. أيضا من الأشياء المنجية من عذاب القبر الرباط في سبيل الله، ومعنى الرباط الحراس الذي يحرس في سبيل الله، يعني يحرس المسلمين من أعداء الإسلام، يحرسهم في المواقع المناسبة لذلك يحرسهم فيرابط في سبيل الله ويموت مرابطا في سبيل الله، فإن هذا من أعظم الأشياء التي تكون سببا للنجاة من عذاب القبر. ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة يعني في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. قال وإن مات، يعني وإن مات الرجل مرابطا في سبيل الله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل. فالمرابط في سبيل الله إذا مات في الرباط لا ينقطع أجر عمله، يعني يبقى يعني أجره ساري المفعول كما يقال اليوم، لا ينقطع ماذا أجر عمله. قال وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه، يعني يكون له الرزق كرزق الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا هو معنى وأجري عليه رزقه. قال وأمن الفتان، إذا لا يفتن يعني هذا الرجل في قبره، وإذا أمن الفتان أمن من العذاب. منها أيضا الموت بداء البطن، يعني من مات بسبب مرض في بطنه فإنه ينجو من عذاب القبر. ولهذا الشخص مثلا الذي يكون يعني مرضه مثلا سرطان والعياذ بالله في بطنه، ثم يعني يموت بسبب ذلك، فهذه من الأشياء المنجية من عذاب القبر. دليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. من ذلك أيضا قراءة سورة تبارك، سورة الملك، سورة الملك. يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. من ذلك أيضا الموت يوم الجمعة أو ليلتها، يعني من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإنه يرجى له أن يسلم من عذاب القبر أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. إذن فهذه يعني بعض الأسباب التي ينجو ويسلم المرء بسببها من عذاب القبر، يعني حتى لا يدركنا الوقت نحاول أن نشرح يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بسؤال القبر أيضا. يقول المصنف رحمه الله: ويؤمنون، أي ويؤمن أهل السنة والجماعة، بمسألة منكر ونكير. ومنكر ونكير ملكان، ملكان يسألان العبد وهو في قبره. قال: ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مما يؤمن به أيضا أهل السنة سؤال القبر، وهو ما يعرف أيضا بفتنة القبر، والفتنة هي الامتحان والاختبار. إذن فالشخص إذا أدخل القبر فإنه يسأل في القبر ويفتن ويمتحن ويختبر. وفتنة القبر دل على ثبوتها يعني عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن فالناس يفتنون في القبور، يمتحنون ويسألون. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر، إذا سئل، وهذا هو الشاهد، إذن شخص يسأل في القبر، المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو، هذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف، يعني لما يعني ذكر هذه الآية من سورة إبراهيم قال: وما ورد تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الآية إذن نواصل يعني ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات سؤال القبر وفتنة القبر. ذكرنا حديث أسماء في الصحيحين: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وذكرنا أيضا حديث البراء في الصحيحين: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا الباب حديث البراء أيضا الثابت في مسند الإمام أحمد وغيره، حديث البراء بن عازب الطويل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني كيفية يعني قبض الأرواح، فبين النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن المؤمن إذا حضر أجله وحضر وقت قبض روحه يعني تنزل ملائكة من السماء معها يعني أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا يعني قبضت يعني روح يعني المؤمن فإنها يعني تسيل من الجسد كالقطرة من الماء، ثم يعني توضع في ذلك الكفن وتحنط بذلك الحنوط ثم يصعد بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ثم يعني بعد ذلك يعني ترد إلى القبر يعني ترد الروح إلى القبر، وذلك المؤمن يعني يأتيه ملكان في قبره فيسألانه عن دينه فيقول ديني الإسلام، ويسألانه عن ربه فيقول ربي الله، ويسألانه عن الرجل الذي بعث فيهم وهو محمد فيقول نبي محمد، فيعني يفسح له في قبره ويفتح له باب يعني إلى الجنة إلى آخر الحديث. ثم يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيفية يعني قبض روح الكافر أو الفاجر، فأخبر بأنه تنزل ملائكة معها أكفان من النار وحنوط من النار، ثم يعني إذا نزعت روح ذلك الفاجر أو الكافر فإنه يعني تنزع بشدة بشدة عظيمة كما ينزع السفود المحمي في النار من الشيء المبلل، ثم إذا خرجت يعني روح ذلك الفاجر أو الكافر يعني توضع في ذلك الكفن من النار ويصعد بروحه إلى السماء، ولكن لا تفتح له الأبواب وتطرح روحه يعني من السماء فتهوي وتقع في الأرض والعياذ بالله، ثم يعني تعود إلى روحه إلى يعني القبر تعود روحه إلى القبر، فيأتيه يعني ملكان فيسألانه عن ربه فيقول ها ها لا أدري، ويسألانه عن دينه فيقول ها ها لا أدري، ويسألانه عن الرجل الذي بعث فيه فيقول ها ها لا أدري، فيقولون أو يقولان له لا دريت ولا تليت، ويضرب يعني بمطرقة من حديد يصيح يعني صيحة يعني يسمعه كل شيء إلا الثقلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن حديث البراء هذا الطويل يعني فيه يعني دليل واضح وظاهر على إثبات ماذا؟ فتنة القبر وسؤال الملكين للإنسان وهو في قبره. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا الباب ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم، والشك من الراوي، إذا قبر الميت أو قال أحدكم يعني قبر أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان أتاه ملكان أسودان أسودان يعني اللون والمنظر أسودان أزرقان أزرقان، قال شراح الحديث أزرقان أي في أعينهما يعني أعينهما يعني زرقاء اللون، ولا شك أن هذا المنظر يعني منظر يعني فظيع جدا، يعني تصور شخص يعني أسود اللون وعيناه بلون أزرق. قال أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا الحديث أصل في بيان يعني تسمية الملكين. إذن فالملكان أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير، وهذان الملكان أعطي يعني هذه الأسماء القبيحة يعني لقبح منظرهما، لقبح منظرهما. فأحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وتقبيح يعني منظرهما يعني لحكمة طبعا، لأجل ماذا؟ يعني امتحان الناس واختبارهم، لأجل امتحان الناس واختبارهم في قبورهم. إذن فكل هذه النصوص يعني تدل دلالة واضحة على أن الناس يسألون في قبورهم ويمتحنون ويختبرون. فيسأل الشخص عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يسأل هذه الأسئلة الثلاثة. وهذه الأسئلة الثلاثة هي التي بنى عليها ابن عبد الوهاب رحمه الله كتابه ماذا؟ الأصول الثلاث، الأصول الثلاث التي يجب على المسلم أن يتعلمها، يعني يتعلم من هو ربه وما هو دينه ومن هو نبيه. وإذا تعلم ذلك في الدنيا وعمل بما تعلمه وفق للإجابة على هذه الأسئلة. طيب ها هنا يعني سؤال طرحه أهل العلم، هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أم هو عام في كل الأمة؟ وردت بعض النصوص يعني يفهم منها أن هذا السؤال خاص بهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فيفهم من هذا الحديث أن يعني هذا الابتلاء والسؤال والامتحان خاص بهذه الأمة. ولكن رجح ابن القيم رحمه الله بأن يعني هذا السؤال ليس خاصا بهذه الأمة، بل كل فرد من أفراد الأمم يسأل ويمتحن ويختبر في قبره. فيسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن النبي الذي بعث يعني في قومه. إذن فهذا السؤال ليس خاصا بهذه الأمة كما توهمه بعض النصوص، بل هو عام في الأمم كلها كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. شيء آخر يعني أود أن أختم به يعني هذا المبحث المتعلق بسؤال القبر، هل كل شخص يسأل في القبر أم هناك من استثني من ذلك؟ على سبيل المثال الرسول هل يسأل في قبره؟ الرسول هل يسأل في قبره؟ الرسول يسأل في القبر ولا لا؟ طبعا لا يسأل، لأن الرسول مسؤول عنه، فكيف يكون مسؤولا؟ يعني أنت في القبر تسأل عن نبيك، من هو نبيك؟ إذن فالرسول مسؤول عنه فلا يسأل. ولهذا يعني جزم أهل العلم بأن الأنبياء والرسل لا يمتحنون في القبور ولا يعني يسألون، لا يمتحنون ولا يسألون في قبورهم، لأنهم يعني مسؤول عنهم في القبور فكيف يسألون. ثم أيضا الأنبياء والرسل أفضل من الشهداء، أفضل من الشهداء، والشهيد كما سيأتي لا يسأل في قبره، فالنبي والرسول من باب أولى. إذن ممن يستثنى من هذا السؤال عندنا أولا الأنبياء والرسل لا يسألون في قبورهم، ثانيا الشهداء، الشهداء لا يمتحنون في قبورهم. جاء في حديث عند النساء وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون يعني يمتحنون ويسألون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتن، يعني هو ابتلي واختبر في الدنيا فكفاه ذلك يعني ابتلاء واختبارا. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ممن يستثنى من ذلك أيضا من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله. وسبق معنا حديث سلمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات أي المرابط في سبيل الله أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أيضا الصديقون، هل يسألون في قبورهم أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من قال الصديق يعني من بلغ رتبة الصديقية كأبي بكر رضي الله عنه فإنه لا يسأل في قبره، قالوا لأن الصديق أفضل من الشهيد، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يعني هذه الآية رتبت يعني الأخيار بحسب يعني الأفضلية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالوا الصديق أفضل من الشهيد، فإذا كان الشهيد لا يفتن فما بالك بالصديق؟ إذن فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصديقين لا يفتنون في قبورهم لأنهم أفضل من الشهداء. وبعض أهل العلم قال لا، بل يعني الصديق الأصل أنه يفتن ويسأل لأنهم داخلون في النصوص العامة ولم يرد نص خاص يستثنيهم، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. يعني الأظهر أنهم لا يستثنون، والله أعلم، لأنهم لم يرد فيهم يعني نص. وكونهم أفضل من الشهداء هذا لا يمنع من سؤاله، لأن المفضول عندنا قاعدة مهمة يا جماعة، المفضول قد تكون فيه ميزة ليست في الفاضل، يعني ليست في من هو أفضل منه. مثال ذلك باختصار، أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر أفضل من عمر، صح ولا لا؟ والشيطان يفر ممن؟ الشيطان يفر من عمر ولا يفر من أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، يعني عمر إذا مشى في الطريق ولقيه الشيطان غير طريقه. إذن هذه ميزة ثبتت لعمر رضي الله عنه، ولا يقال ما دام أن عمر يفر منه الشيطان فإنه يفر من أبي بكر من باب أولى لأنه أفضل منه. نقول لا، قد تثبت في المفضول ميزة ليست في الفضل. إذن فنقول يعني الأمن من فتنة القبر هذه ميزة ثبتت للشهداء، فلا يلزم من ذلك أن تثبت لمن هو أفضل منه كالصديقين. هذا الذي يعني يظهر والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ويعني أسئلة الإخوة يعني إن كان فيها يعني بعض الأشياء المهمة التي تستحق أن تذكر سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.